اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصحابته الغُرِّ الميامين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واخذُل الطُّغاة والملاحدة والمُفسِدين. اللهم أبرِم لهذه الأمة أمرَ رُشدٍ يُعزُّ فيه أهلُ طاعتِك، ويُهدى فيه أهلُ معصيتِك، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، وينهى عن المُنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغِله بنفسِه، ورُدَّ كيدَه في نحرِه، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصُر المُجاهدين في سبيلِك في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين. اللهم فُكَّ حِصارَهم، وأصلِح أحوالَهم، واكبِت عدوَّهم. اللهم حرِّر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المُحتلِّين. اللهم الطُف بإخواننا في سوريا وفي بورما وأفريقيا الوسطى. اللهم ارفع عنهم البلاء وعجِّل لهم بالفرج. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولَّ أمرهم يا راحم المُستضعفين ويا ناصر المظلومين. اللهم احقِن دماءهم وآمِن روعاتهم، واحفظ أعراضهم، وسُدَّ خلَّتهم، وأطعِم جائعهم، واربِط على قلوبهم، وثبِّت أقدامهم، وانصُرهم على من بغى عليهم. اللهم أصلِح أحوالَهم، واجمعهم على الهُدى، واكفِهم شِرارَهم. اللهم اكبِت عدوَّهم. اللهم عليك بالطُّغاة الظالمين ومن عاونَهم. اللهم أصلِح أحوالَ إخواننا في مصر وفي كل مكان. اللهم اجمعهم على الحقِّ والهُدى، وأصلِح أحوالَهم، وولِّ عليهم خيارَهم، واكفِهم شِرارَهم. اللهم انصُر دينَك وكتابَك، وسُنَّة نبيِّك وعبادَك المؤمنين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين لما تُحِبُّ وترضى، وخُذ به للبرِّ والتقوى. اللهم وفِّقه ووليَّ العهدِ ووليَّ عهدِه يا رب العالمين. اللهم بارِك ولايتَهم، واجعلها خيرًا للإسلام والمسلمين. اللهم أصلِح كل من وليَّ للمسلمين أمرًا، واملأ قلبَه من مخافتِك وخشيتِك سرًّا وجهرًا. اللهم وفِّق ولاةَ أمور المسلمين لتحكيم شرعِك واتباع سُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمةً على عبادِك المؤمنين. اللهم انشُر الأمنَ والرخاءَ في بلادِنا وبلاد المسلمين، واكفِنا شرَّ الأشرار وكيدَ الفُجَّار. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابَ النار. ربَّنا اغفِر لنا ذنوبَنا وإسرافَنا في أمرِنا، وثبِّت أقدامَنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفِر ذنوبَنا، واستُر عيوبَنا، ويسِّر أمورَنا، وبلِّغنا فيما يرضِيك آمالَنا. اللهم اغفِر لنا ولوالدينا ووالديهم، وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميعُ الدعاء. ربَّنا تقبَّل منا، إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا، إنك أنت التوابُ الرحيم. سبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصِفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين.